يطلب مني ان يخرجني من طاعة؟ لا. فان الايثار الذي اثنى الله على فاعله الايثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاخبر ان ايثارهم انما هو بالشيء الذي اذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا انما هو فضول الدنيا لا الاوقات المصروفه في الطاعات. فان الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وبالطاعه، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الارض مفلسا. فالشح بالوقت عماره القرية وحفظ راس ماله. ومما يدل على هذا ان الله سبحانه امر بالمسابقه في اعمال البر والتنافس فيها والمبادرة اليها، وهذا ضد الايثار. قال تعالى وسارعوا الى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا الى مغفرة، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لكانت قرعة قرعة. والقرعة انما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الايثار. فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للايثار بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الايثار بالقربات. والسر فيه ليه لا يستحب الايثار بالقربات؟ في واحد سيد قالنا وانا وانت ماشيين او ما نقول ايه انا اوثرك على نفسي اديله انت، يقول لك لا لا والله انا اوثرك انت على نفسي اديله انت. لا ايثار في القربات، مش ايثار اللي يطول يعمل. السر فيه ان الايثار انما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك، فلا يسع المؤثر والمؤثر بل لا يسع الا احدهما. زي ما قلت لك كان طريق ما يسعش اثنين، يسع ايه؟ واحد بس يعدي. الحج جم بيقولوا احنا عايزين واحد بس فجوة تأثيرة واحدة، مين يطلع؟ تقول ايه؟ انا. والتاني انا لا انا لا انا نعمل اربعة. ما قلتش انا اوثرك خلاص اطلع انت، لا. هكذا انت تفرط بحظك من الله. عشان كده الاخ اللي بيقول انا عايز احج بس مراتي بتقول لا ما تطلعش غير وانا اطلع معاك، وانا مستني بقى من حوش قرشين عايزين نطلع سوا. لا انت غلطان، هي بتقول لك ما تطلعش غير لما اطلع معاك، واجب عليها تقول كده. لكن انت واجب عليك تقول ايه؟ انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما تؤثرش ما تفرطش، اسرع. ربنا قال سارعوا سارعوا. فالمقصود ان الايثار لا يكون، لان الطاعات واسعه واسعه. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها. فلو اشترك القلوب المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولا وسعتهم كلهم. وان قدر التزاحم على عمل واحد او مكان لا يمكن ان يفعله الجميع بحيث اذا فعله واحد فات على غيره، فان في الحزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعل. انتوا جاي جاي حسن تأذن، لان مفيش ايثار في الاذان. اللي يلحق يأذن جاي جاي انت عشان تأذن، سبعك واحد وأذن ومش هينفع ان انتوا الاثنين تأذنوا. فلك الاجر، لك اجر، لانك انت جاي بايه؟ بنيتك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث فاذا قدر صوت مباشرة له فلا يفوت عليه حزمه ونيته لذلك. وايضا اذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض، اما مساو واما ازيد واما دونه. فمن اتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة ارادته كتب الله له الامرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انفيد، ودي اهم نقطة في الموضوع واللي انا حريص عليها في كل دروسي، نسأل الله عز وجل ان يرينا واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه.